السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الصادق الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس التفسيري التأصيلي الذي نتدارس فيه تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، تفسير القرآن العظيم. وكنا قد انتهينا ولله الحمد من المقدمات التي أوردها رحمه الله في كتابه، وبين يدي سورة الفاتحة أيضا المقدمات التي أوردها بين يدي تفسير سورة الفاتحة. ونبدأ اليوم بتفسير الاستعاذة، أو بما أورده المؤلف رحمه الله في الاستعاذة. قال رحمه الله تعالى: الكلام على تفسير أحكام الاستعاذة، هكذا ورد في بعض النسخ من الكتاب. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال رحمه الله: فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها، وهي أن الله تعالى يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأصلي إلى الموالاة والمصافة، ويأمر بالاستعاذة به من العدو الشيطاني لا محالة، إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسانا ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل، كما قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. قال: وقد أقسم للوالد آدم عليه السلام أنه له لمن الناصحين وكذب، فكيف معاملته لنا؟ وقد قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. هذا ما أورده رحمه الله، وبقي كلام آخر نرجئه إلى الحلقات الأخرى لأنه لا يكفي للتعليق عليه في الدقائق الخاصة بهذه الحلقة. فنقول: مستعينين بالله. أولا الاستعاذة التي هي قول القارئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليست من القرآن بالإجماع، وهذا لا إشكال فيه، وينبغي أن يستحضر أو أن يعلم ما يبنى على هذا. فالاستعاذة ليست قرآنا، الاستعاذة ليست قرآنا، ولذلك الأصل ينبغي أو يحصل ألا يقول القارئ أو القائل في كلامه قال الله تعالى ثم يذكر الاستعاذة، لأن الله لم يقلها. لأن بعض المتكلمين خاصة في المواعظ أو في الخطب أو في الدروس يقول قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله لم يقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا شك أن القائل لهذا القول لا يقصد أن الله قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه لا يمكن عقلا حتى أن يقول الله أعوذ بالله، لكن تعود الناس أن يقولوا هذا القول، فينبغي يحسن ألا يقال قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا أمر. الأمر الثاني مما يبنى على كونها من غير القرآن أنه لا يلزم أن يتشدد في طريقة القراءة بها، فالمسألة في قراءتها أو في ذكرها قبل القراءة يسيرة، لأن بعض القراء وإن كان هذا يعني قد يقال بأنه سنة القراء أو غالب القراء على هذا، لكن من وجهة نظري أنه لا يحسن أن يتشدد المقرئ مع القارئ في تطبيق أحكام التلاوة والتجويد على الاستعاذة، لأنها ليست قرآنا، والأصل أن الترتيل ورتل القرآن ترتيلا للقرآن، وهذه ليست بقرآن، وإنما تقال قبل القراءة لأن الله سبحانه وتعالى أمر بها كما سيأتي. فهذه مسائل تتعلق بقرآنية الاستعاذة وأنها ليست بقرآن بإجماع العلماء وما يترتب على ذلك. وذكر ابن عاشور في تفسيره لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أيضا أنه لا يحسن إيراد الاستعاذة قبل القراءة لأي آية في الخطب أو في الدروس، وإنما تقال قبل القراءة التي يراد بها التعبد، يعني عندما تريد أن تقرأ القرآن تعبدا فتقرأ الاستعاذة قبلها. أورد المؤلف في بداية كلامه عن الاستعاذة، وهذه هي المسألة الأولى من المسائل التي تكلم عنها ابن كثير حول الاستعاذة، أورد الآيات التي فيها الأمر بالاستعاذة، وهي ثلاث آيات. وهذه الثلاث الآيات التي طبعا هذه الثلاث الآيات غير فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني الآيات التي جمع فيها بين ذكر العدو من الإنس والعدو من الجن، وهذا معنى كلام المؤلف بعدما أورد آيتي الأعراف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن المشركين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وآية المؤمنون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وآية الفصلت ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها الذي جمع فيه بين ذكر المشروع في التعامل مع العدو الإنسي والعدو الجني، فالإنسي يتعامل معه بالدفع بالتي هي أحسن، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ادفع بالتي هي أحسن، في ادفع بالتي أحسن السيئة، وفي سورة فصلت ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة. وأما العدو الجني الذي هو الشيطان وشياطين الجن فهؤلاء يستعاذ بالله من شرهم. لماذا؟ لأن العدو الإنسي يسهل التعامل معه ومصانعته فيدفع بالتعامل بالتي هي أحسن، وأما العدو الجني فإنه لا سبيل لنا عليه إلا بالاستعاذة بالله من شره، ولذلك أمرنا بأن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وذلك لشدة عداوته ولخفاء عداوته ولأنه يرانا ولا نراه ويتسلط علينا بطرائق لا نستطيع أن نتبينها إلا من خلال ما يرد إلينا من وسوسته التي يوسوس بها إلينا. فإذا شعرنا بوسوسة الشيطان وما يأمرنا به من خلال هذه الوسوسة فالمشروع هو أن نستعيذ بالله من شره، وهذا أمر يبين حقيقة التوحيد، لأنه يظهر ضعف العبد، لأنه لا حول له ولا قوة وأنه ضعيف لا سبيل له للتغلب على هذا العدو إلا بالالتجاء والاعتصام بالله تعالى. فهذا أمر، ولذلك المؤلف نبه على شدة عداوة هذا الشيطان بأن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في القرآن بأنه عدو لنا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ثم لفت لفتة لطيفة قال وقد أقسم للوالد آدم أنه له لمن الناصحين وكذب، مع أنه أقسم بأنه له من الناصحين ثم كذب ووسوس له وكان سببا في هبوطه من الجنة، فكيف بنا وهو قد أقسم أن يغوينا أجمعين، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فالعاقل من عرف عداوته واتخذه عدوا وتحصن بالله من شره واستعاذ بالله من شره، لأنه لا يمكن أن يكفى العبد شر الشيطان وكيد الشيطان إلا بالله تعالى. ولذلك يا إخوة الاستعاذة بالله مظهر من مظاهر العبودية، بل إن الاستعاذة نوع من أنواع العبودية المهمة، فينبغي استشعار هذا المعنى، وأنك عندما تقول أعوذ بالله إنما تعترف بضعفك وعجزك عن مقاومة هذا العدو، وتكل أمر مدافعة هذا العدو والحيلولة بينك وبينه إلى الله تعالى. فهذا ما يتعلق بالآيات التي أمر فيها العبد بالاستعاذة من الشيطان الرجيم. سنقف في الحلقة القادمة إن شاء الله مع آية سورة النحل التي قال الله فيها فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من كيد الشيطان ومن وسوسته، إنه على كل شيء قدير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.